يقول: ما حكم تعليق التعاليق للزينة إذا لم تصاحب اعتقادا؟ يجوز ذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديه من الإبل علق فيها القلائد، قلدها القلائد، فجعل القلائد لتمييز الدابة أو تزيينها هذا لا شيء فيه، وإنما الممنوع إذا قصد كونها لدفع العين، وكذا في غيرها إذا قصد كونها زينة فلا شيء فيها، وإذا قصد كونها تميمة تدفع العين صار من الشرك الأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.